أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في توثيقات ابن الغضاري وتضعيفاته، خصوصا بالنسبة إلى كتابه المنسوب إلى الضعفاء. وقلنا أن الأقوال في المسألة حوالي 4، وربما نحن نختار التفصيل بين المسألتين، بمعنى أننا نقبل تضعيف ابن الغضائري المستند إلى الحس، وأما المستند إلى الحس فلا نرتضي. وبه وجهنا إشكال جمع من الأعلام على تضعيفاته، من جهة أنه كثير الجرح والتضعيف في الرواة. وقلنا وجه كثرة التضعيف عنده ناشئ من الاختلاف الاجتهادي، وذكرنا جملة من الشواهد. بقيت جملة من المؤيدات لما ذكرناه، وهو أن ابن الغضائري حينما كان يضعف الرواة واشتهر عنه أنه كثير التضعيف والجراحة برواة الحديث، أنه ينشأ هذه الكثرة ناشئة من أنه يرى أحيانا اختلاف المعتقد بينه وبين ما يرويه الراوي، كالروايات التي يروها بعض الرواة التي تظهر مقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وحيث أنه كان يتصور لأن الروايات التي تتعرض إلى مقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام فيها غلو، فكان يصف الراوي الذي يروي مثل هذه الروايات بأنه غال أو وضاع. هذا ما استظهرناه سابقا. ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه كما في فوائده. أنا أذكر عبارة الشيخ الوحيد ثم بعد ذلك نستنتج منه نتائج. قال رضوان الله عليه: اعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة من الحسمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا. وهذا ما يظهر من ما ذهب اليه استاذ الشيخ الصدوق، وكذلك الشيخ الصدوق والشيخ الطبرسي والجمع من الأعلام من كان ينتمي إلى هذه المدرسة، اللي قالوا بجواز السهو على النبي، وإن كان لا توجيه لهذه المسألة، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم، يعني تفويض الأمور في شؤون الكون، أو التفويض الذي اختلف فيه، لأن في التفويض أكو معاني 5 أو 6 على ما ذكرها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار، بعضها مسلم الثبوت إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام على ما ذكره يعني، وبعضها خارج. فهنا الشيخ الوحيد يشير إلى هذه الجهة، جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، يعني المعاجز مثلا، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، اللي هذا في مثل هذه الأيام يعتبر من بديهيات في المذهب اللي ينبغي أن يعتقد بها ويسلم بها. لكن في ذات الزمان كان عند القوميين يعد من الغلو هذا في ذات الزمان، أو مورث للطهمة به سيما. هاي نقطة ثانية، هاي النقطة الأولى اللي بعدين راح نستنتجها. النقطة الثانية هنا نشير إلى الوحيد اللي نقطة مهمة، سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة، وهذه محل ابتلاء حقيقة. طائفة من الغلاة الحقيقيين كانوا مختفين منتشرين بين الشيعة وضائعين بيناتهم، بحيث لا يتميز الشيعي الصحيح من الشيعي المغالي. كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين، يعني مو فقط مخلوطين وإنما كانوا يتصدون أيضا للروايات ويدلسون فيها. وبالجملة، ولا زال الكلام للوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، يعني في الاعتقادات. فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا او كفرا او غلوا او تفويضا او جبرا او تشبيها او غير ذلك، وكان عند اخر مما يجب اعتقاده، او لا هذا ولا ذاك. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم، يعني ظاهرة في الكفر أو في الغلو أو في التشبيه وما أشبه، أو ادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه إلى غير ذلك. فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم، يعني في جرح القدماء، إذا جرحوا في الراوي ينبغي التأمل فيه، وهذا ذهب إليه غير واحد من الأعلام منهم الوحيد بأمثال الأمور المذكورة، لأن الظاهر مثل هذا يرجع إلى الحدس والاجتهاد ولا يرجع إلى الحدس إلى الحس، بمعنى انهم مو رأوه بالفعل هو مغالي او هو كذاب، وانما اجتهادا يقولون بانه هذا مغالي. اكو عبارة انا اسقطتها على هو الحاصل اللي ننتهي اليه، الى ان قال يعني الوحيد رضوان الله عليه ثم اعلم انه اي احمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين المعروف اللي اخرج البرقي من قم بسبب هذه القضية ايضا والغضائري، ربما ينسبان الراوي الى الكذب، يقولون كذاب، ووضع الحديث ايضا بعد ما نتباه الى الغلو، وكأنه لروايته ما يدل عليه، يعني ما يدل على الغلو، ذنبه انه يروي الرواية التي في نظر الغلائر غلو، فيقول هو مغالي هو كذاب مثلا. هذا ذكره في الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني صفحة 38 إلى 39 المطبوعة، هاي الرسالة في آخر رجال الخاقاني، وفي صفحة 8 من المطبوعة في مقدمة منهج المقال. هذا عبارة الوحيد، نستظهر منها أمورا ثلاثة. الأمر الأول، ما عرفته من اختلاف الاجتهاد فيما يوجب الضعف، وهذا بالأمس بيناه مفصلا. الثاني، اندثاث جماعة من الكذابين والمدلسين بين أصحابنا، اندثوا بينهم بما أوجب مزيد الحيطة والحذر. حتى سابقا إذا تذكرون بينت لكم في قضية المغيرة بن سعيد، وضع في أحاديث الإمام عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 رواية كلها كذا اختلاف على الإمام عليه الصلاة والسلام، فكان هؤلاء مندسين بينهم. بما أوجد، يعني هذا الاندساس أوجد مزيد هذا في وقت بيناه اللي أكو جماعة من الوضعين في الحديث دخلوا مو قليل بعد. فلذلك صفية الروايات، صفية كثير منها صفية. هذا هو كان يدعي هكذا، هو المغيرة بن سعيد هكذا ادعائي. فإذا الاندساس هذول الجماعة من الكذابين والمدلسين أوجد مزيد الحيطة والحذر على المذهب من مداخلة أباطيلهم إليه، فأمثال القميين وابن الغضائري لشدة الإحاطة، لشدة الاحتياط في المذهب، للمنع من دخول أقوال المدلسين في المذهب كانوا جدا يحتاطون، فيضعفون الرجل لمجرد أن يرون بأنه قد روى رواية مثلا فيها غلو أو يشم منها هذا. الأمر الثالث أن الضعف عندهم، يعني عند القميين وابن الغضائري، لا يعني عدم الوثاقة، وهذا فرد ادعاء ندعي سيشوفوا هذا تام أو غير تام، أو يستلزم التكذيب المطلق حينما يقول فلان كذاب، مو يعني في كل رواياته كذاب، بل له مفهوم خاص يشمل من روى المضمون الضعيف، فأعطوا وصف المضمون لراويه وعليه، فالكذاب والمدلس والوضاع عندهم ليس ما يتبادر منه من الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام، مو هذا هو المقصود في نظر القمنيين وابن الغضائري، بل ما من روى ما يتضمن ما لا يعتقدوه أو رووا عنه الغلاة، يعني لأن أن الغلاة رووا عنه فهو ما روى شيء، لكن المغالين رووا عنه. وهذه أيضا فردت أنا إن شاء الله في المدارس الروائية هناك بعدين راح نبينها، أنه أكو جملة من المدارس المنحرفة من فاسدي المذهب كانوا حتى يعطون الشرعية إلى مذهبهم يضمون ويدعون يعني أن جملة من أجلاء الأصحاب منهم من هذول حتى يقوون موقفهم في هذا المذهب. هذا إن شاء الله بعدين نبينه، كما الآن هاي المدارس كثيرة حتى المدارس الصوفية، مثلا مدارس صوفية على المذهب العام تدعي أنها منتسبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وعندهم خرقة منه مثلا، وما حتى يعطون شرعية إلى طريقتهم وأسلوبهم مثلا في العمل يرحمكم الله، أو روى عنه الغلاة وأرباب المذاهب الفاسدة في نظرهم، ولعل نسبة التدليس والوضع إليه جازت عندهم. هاي نقطة هنا لا ليس من التفات، يعني كيف ابن الغضائري نسب التدليس والكذب إلى الراوي لكونه روى رواية يشم منها الغلو، لماذا؟ لأحد جهتين، ولعل نسبة التدليس والوضع إليه جازت عندهم، يعني القميين وابن الغضائري، من جهة مفروضية الخطأ والوثوق بالبطلان، بما أوجب اليقين بعدم صدور ما ينقله عن الإمام، يعني لا يعقل أن يكون الإمام يصدر عنه رواية فيها غلو، فهو مطمئن لهذه الجهة فيقول الإمام لا يقول هذا، كما في مثل قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن يعني يقين أنه ليس له ولد مثلا، بل عنه أو عن من روى عنه هاي جهة، أو من جهة الدليل الخارجي الدال على جواز إبهات المبتدعين وأصحاب المذاهب الباطلة كما عليه الفتوى ردعا لهم من الوقوع في فساد القول ومنكره. هذه ثالث مسألة أيضا عليها الفتوى في مسألة مستثنيات الغيبة من الموارد التي يجوز فيها يعني مستثنات من أدلة الحرمة على الغيبة، المبتدع في الدين يجوز الوقيعة فيه، يعني نسبة القول الباطل إليه ولم يقل، ولم كان من يقله أصل هذا القول، حفاظا على دين الناس من التأثر به وما أشبه ذلك. حتى هذا إما للأدلة الخاصة كما أكو بعض الروايات في هذا المجال، أو لباب الأهم والمهم في المسألة. شاهد مختصر أنا جبت لكم لهذه المسألة حتى نشوف أن هذا ما كانت بدعا من القول عند القمديين أو عند ابن الغضائري. ففي الجواهر وغيره جعل من مستثنيات حرمة الغيبة، لعل هذا اللي أذكره نص عبارة الجواهر، تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين، كتحذير الناس. ومحل الشاهد هو المثال اللي هذا المثال مثال صاحب الجواهر نفسه، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته، سلام عليكم ورحمة الله، ومن التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته، ولأهل التحصيل يعني الطلبة أهل العلم عن بعض القواعد التي تعد من الأباطيل تحذير فيها. وأما أهل البدع هذا اللي ذكرته فقد ورد الأمر بالوقيعة فيه أوقعوا فيه، وفي موضع آخر حذرا من اغترار الناس به. فأمثال ابن الغضائري والقميين إذا كانوا يخافون على دين الناس، يخافون على معتقدات الناس من دخول التدويش فيها، أو دخول مثلا المغالين اللي يقصدون تحريف الناس عن معتقدهم، كانوا ينسبون الراوي إلى الوضاع وأنه كذاب وضاع حتى الناس يتحذرون منه ولا يأخذون عنه قولا، فيفسد دينهم مثلا. لا، صاحب الجواهر يدعي ورد الأمر بالوقيعة فيه، روايات أكو بلي، بس أنا وقتي كان ضيق لي ما بدأت أراجع الروايات شنو في المسألة. بس هذا نفس عمارة الجواهر اللي ذاكرها في الجزء 22 من الجواهر صفحة 67 إلى 68 في باب المكاسب المحرمة. لا تريدين السيد رضوان الله عليه في الفقه المكاسب المحرمة ذاكر بعض الروايات، لا تجدهم ترجعوا إلى نفس المطلع. ولعله الشيخ في المكاسب أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة أيضا، يعني غير واحد من الأعلام متعرضين إلى المسألة. لماذا؟ لأنه يدين الأمر بين الأهم والمهم، إما يتركه هكذا فالناس يتأثرون بالمدلسين والكذابين فتفسد دينهم، تفسد معتقداتهم، أو يوقعون بهذا الرجل وينسبون إليه قولا حتى ولو لم يقل في المسألة لأجل ردع الناس عنه حتى لا يتأثر الدين والمعتقد به. وفي مسألة دوران الأمر بين الأهم والمهم لا إشكال في أن الدين أهم بكثير من أمثال هذه المسألة. فشيء من مستثنيات حرمة الغيبة، من مستثنيات حرمة التهمة مثلا. مصداقية ابن الغضائري خلته، يعني بالنسبة لابن الغضائري يقول أنا مصداقية خلته، المهم الدين يبقى محفوظ. إيه لا شوفوا انتم مناقشتكم قاعد تصير موضوعيه، التوجيه اللي يقع فيه مثل ابن الغضائري والقميين مثلا يقولون بس يعني دخل في اصحابنا جمله من المدلسين والوضاعين، تمييزهم صعب، كيف يمكن ان نميزهم من الناس؟ عوام الناس خصوص الناس علماء الناس صعب عليهم تمييزهم، فكيف بعموم الناس؟ شيخنا اذا هو كان عنده يقين، محمد الحسن في مورد الشك، لا اذا عنده يقين بانه جمله من الوضاعين والمدلسه قد دخلوا، يعني يقين عندهم، بس منتهى القضيه تمييز المصداق ما قاعد يقدر يميزه. يمكن أيضا ترك القضية إلى عموم الناس، أي واحد يروي رواية يريدون يبحثون عن حاله وما أشبه، هذا أثر الحرج وصعب. فإذا الحل شنو هو؟ الوضع عند الوضع أمام القضية من البداية، يقول هذا كذاب الوضع لا يعتمد على روايات خلاص، حتى أنزه الدين وأنزه المذهب من دخول التدليس فيه. قلنا هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن ابن الغضائري كان يضعف الرواية اجتهادا، يضعف الرواة، هذا القول الأول. القول الثاني اللي الشيء الإضافي اللي ذكرناه، لذلك قالت عبارة الوحيد، يقول لا أقل أكو جملة من المدلسين دخلوا في الرواة، فشلون يمكن أن نصل المعتقد عنه؟ تبقى القضية في باب الأهم والمهم، فتوى موجودة في المسألة. على كل حال هذا احتمال، ربما البعض لا يرتوي هذا فيقول من البداية تضعيفات ابن الغضائري غير تامة، أما من يرى تمامية تضعيفات ابن الغضائري يرد الإشكال أنه كيف كان ابن الغضائري كثير الجرح في الرواة. توجيه هذا إحدى يعني جهات التوجيه في المسألة. وربما يحتمل القول، هذا ثالث احتمال هنا في المسألة، مجرد احتمال، ما أقول هذا الاحتمال قوي بس مجرد احتمال. وربما يحتمل القول بأن مراد من وصف الرجل بالغلو كابن الغضائري مثلا يقول هذا غالين بلحاظ المعنى اللغوي للإصطلاحي، فإنه وإن كان المركوز في الأذهان أن الغلو مجاوزة الحد في الرفعة، هذا في الاصطلاح والمتبادر من معنى الغلو هكذا يرحمكم الله، إلا أنه في اللغة بمعنى مجاوزة الحد مطلقة رفعة أو انحطاطا، ما كفرين، كما عن صريح الطبرسي واستظهره في المطالع وفي تفسير قوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في تفسير هذه الآية الشريفة ورد في الكشاف أن الخطاب لليهود والنصارى، غلت اليهود في حق عيسى عليه السلام حتى رموه بأنه ولد لغير رشده، نزلوا من منزلته، نزلوا من قدره، والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إله. فالآية واردة بالمعنى اللغوي يعني مطلق مجاوزة الحد سواء كان في صورة الارتفاع أو كان في صورة الانحطاط. فلعل ابن الغضائري هنا باعتبار أنه من القدماء ما تكلم على لسان الاصطلاح، وأن المغالي يعني ما رفع الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن حدهم بحسب نظره، وإنما لا مطلق مجاوزة الحد، ربما بهذا اللحاظ. إيه لكن لكن ابن الغضائري حينما يتكلم يوثق او يضعك يتكلم للعلماء لاهل الخبره، ما يتكلم لعموم الناس. خب لذلك قلنا نحن مجرد احتمال، هذا ما نريد نقول هذا نلتزم به، مجرد احتمال. ربما ولذلك قلنا مجرد احتمال، مجرد احتمال. محب قال ومبغض قال. زين ما يخالف، ما يخالف، احنا ما نريد نعتقد بهذا، احنا ما نريد نعتقد بهذا، بس نريد نقول مجرد ربما يعني مجرد احتمال بان ابن الغضائري حينما قال فلان مغالي بهذا المعنى لو تجاوز حده. مو الغلو المنتهي الى الخروج من الدين مثلا او فساد المذهب والمعتقد. نزهونا عن الربوبيه وقولوا فينا ما شئتم. لكن هسه المشكلة انه احنا من مصادرنا الرجالية هو كتاب ابن الغضائري. ابن الغضائري مبتلى بهذه القضية فينبغي ان نجد تخريجا للمسألة. حلو؟ هذا ما ذكره الوحيد وهذه النتائج التي ترتب عليه. في سماء المقال ذهب ابو الهدى الكلباتي رضوان الله عليه الى كلام ربما يعضد ما ذكرناه وما ذكره الوحيد ايضا، حيث لم يستبعد تسرع ابن الغضائري في التجريح، قال كان متسرعا في تجريحه وعللها بامور. الامر الاول بما تقدم ذكره لكم من انه كان يرى نقل بعض غرائب الامور في الائمة عليهم السلام من الغلو على حسب مذاق القميين، فكان اذا رأى من احدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده فيهم يجزم بأنه من الغلو، لا فورا عنده يقين، فيعتقد بكذبه وافترائه فيحكم بضعفه وغلوه. المسألة مو حسية اجتهادية، ولذا تكسر حكمه بهما يعني بالضعف والكذب في غير محلهما، يعني نسب الكذب والغلو إلى جمع وهم ليسوا من الغلاة ولا من الكذابة. ويظهر ذلك مما ذكره في موضع من أنه كان غاليا كذابا كما في سليمان الديلمي في هذا الرجل، قال كان غاليا كذابا وهو ليس كذلك. وفي آخر من أنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن أبي حماد، فإن الظاهر أن منشأ تضعيفه بما ذكره غلوه. ومثله ما في خلف بن محمد من أنه كان غاليا في مذهبه، كان غاليا في مذهبه ضعف لا يلتفت إليه، هاي كلها عبارات هو. وما في سهل بن زياد من أنه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، هم روايات فاسدة وهم مذهب فاسد. وكان أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين أخرجه عن قوم لسهل بن زياد بسبب هذه القضية. والظاهر أن منشأ جميعه ما حكاه النجاشي عن أحمد المذكور، يعني أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، من أنه كان يشهد عليه بالغلو والكذب أخرجه عنه لأنه كان هكذا. وما في حسن بن مياح، حسن بن مياح من أنه ضعيف غالب، وفي صالح بن سهل غال الكذاب والضاع للحديث لا خير فيه ولا في سائر ما رواه. وفي صالح بن عقبة غال كذاب لا يلتفت إليه. وفي عبد الله بن بكر مرتفع القول ضعيف، مرتفع القول عن غالب. وفي عبد الله بن حكم ضعيف مرتفع القول. هذا نفس عبارة أبو الهدى الكلباسي. أقول هذا في سماء المقال الجزء الأول. ظاهرا أنا ناسي أذكر الصفحة، إن شاء الله بكرة أجيبها، لأنه ظل بعض الشواهد ظلت، إن شاء الله باكر أكملها. العلامة المجلسي الأول رضوان الله عليه أيضا يظهر منه في شرحه للشيخة الصدوق في روضة المتقين أيضا هذا، حيث صرح المجلس الأول بأن الذي يظهر بالتتبع، هنا يدعي المجلس الأول رضوان الله عليه الاستقاء، يظهر بالتتبع أن جابر بن يزيد الجعفي المعروف من أصحاب الباقر عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي والشيخ وافتقاه ابن الغضائر ضعفه. فالمجلس الأول في توجيه هذه المسألة قال: ثقة جليل من أصحاب الأسرار والعام يضعفونه، وتبعهم بعض خاص، ربما إشارة إلى تضعيف ابن الغضائر، لأن أحاديثه تدل على جلالتهم، يعني الأئمة عليهم السلام. ولما لم يمكنه القدح لجلالته قدح في روايته، قال روايته ضعيفة. وإذا تأملت فيها يظهر أنه ليس فيهم بل في قادحهم، يعني التضعيف في القادح وليس في المقدوح، باعتبار عدم معرفة الأئمة عليهم السلام كما ينبغي. هذا يشير إلى جهة الحدس عند ابن الغضائر، مو جهة الحس. والذي ظهر لنا من التتبع التام، هنا استقاء تام يدعي المجلس الأول، وهذه نقطة تنفع الخطباء كثيرا. والذي ظهر لنا من التتبع التام أن أكثر المجروحين سبب جرحهم علو حالهم، كانوا أحوالهم عالية، كانوا ناس في عقائدهم كلش عقائد سامية يعتقدون، كما يظهر من الأخبار الدالة على معرفة منازل الرواة على قدر الروايات. وهذا إشارة إلى ما ورد عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. فكل ما يروي الراوي روايات أكثر يدل على قربه منهم عليهم السلام. فالاستناد إلى أقوالهم في مقام العلم والاجتهاد هذا بعد بشكل أولى، قرب الرجل منهم يعرف من شدة الارتباط ومن شدة الاستناد رواية أو استنادا. الكافي الجزء الأول صفحة 50، والبحار الجزء الأول صفحة 106، وجزء 2 صفحة 150. والظاهر أن المراد به غلوها، فما لا يصل إليه أكثر العقول، بل مما لا يصل إليه أكثر العقول، يعني علو الحال. وقد ورد متواترا إن حديثنا صعب مستفحال، أي رواية متواترة عندنا بطرق عدة واصلة، في الكافي الجزء الأول 401، حديث 1 و2 و3، وفي وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام الجزء 9 485. ولهذا ترى، ولا زال الكلام للمجلس الأول، أن ثقة الإسلام يعني الكليني وعلي بن إبراهيم والصفار، محمد بن الحسن الصفار، وأغرابهم ينقلون أخبارهم معتمدين عليهم، على ذلك الرواة اللي يروون مثل هذه الروايات اللي فيها مقامات الأئمة وفضائل أهل البيت عليهم السلام. وابن الغوائري المجهول حاله مجلس يقول وشخصه يجرحه، والمتأخرون يعتمدون على قوله، المتأخرون يعتمدون على قوله، قول ابن الغضائري، وبسببه يضعف أكثر الأخبار، وهذه من المصائب حقيقة. هذا في روضة المستقيم الجزء الأول صفحة 95. انتهى كلامه هسه بس التعليق. وبغض صفحة 95 وبغض النظر عما ذكره المجلس الأول في خاتمة، يعني هاي ذيل العبارة احنا عندنا مناقشة فيها، يعني سابقا إذا تتذكرون قلنا ابن الغضائري هو بذاته معتمد وحجة بلا إشكال، هو في ذاته طبعا أقلنا لكم قول أبو زيد الطهراني وغيره، لكن المشكلة وين؟ في كثرة الجرح. هل هذا كثرة الجرح ناشئ إلى الحس أو ناشئ إلى الحس أو أصلا ليس منسوبا في الواقع، يعني ليس صحيحا في استناده إلى ابن الغضائري، أو بعد على حسب الأقوال. فالمناقشة اللي عندنا في قول المجلس رضوان الله عليه المجهول حاله وشخصه، هذا لا نساعد عليه. وبغض النظر عما ذكره في ذيل العبارة إلا أنه في الجملة يشير إلى ما ذكرناه من التضعيف الاجتهادي الحدسي، ولذا لا يخل أو يشكل طعنا في الراوي. لا يظهر من المجلس الأول يقول حالة مجهول بالنسبة إلينا، لا يعرف قدر منه ابن الغضائري، فلن معنى لا مشكلة. بس احنا سابقا حسب الأقوال اللي سابقا نقلناها وبينا وجوه الاعتماد والوثاقة قلنا الرجل هو معتمد، بس كثرة تجريحاته وكثرة طعنة في الرواة شنو سبب لان جاله مخرج لا ينكر نسبتها إليه، فجماعة أنكروا نسبتها إليه خلص. أما ليرتضي صحة النسبة إليه عليه أن يجد مخرجا بهذا، شنو هو التوجيه؟ والظاهر أن القول الأقوى في المسألة هو هذا، هو الرجوع إلى الاجتهاد، وهذه مسألة كثيرة الوقوع قديما وحديثا. بل هذا كلام المجلس الأول هم انتهى. هسه بقت نقطة أخرى ذكرها أيضا أبو الهدى الكلبارتي في سماع المقال في توجيهات، في توجيه وقوع ابن الغضائري في كثرة الجرح، إن شاء الله بكرة بعد انبينها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.